أنا أقول لك تعال خذ خذ ملكك مني، فكني منه. نعم أنا أحب أن تفري علي هذا المكان لأن تدع به وأن تتهاون، فهنا يكون الضمان عليك أنت أيها المشتري، أما أنا فلا ضمان علي لأني ما جاء مني تفريط ولا اغتصاب. هنا وذكر القاضي في خلافه في مسألة الجوائر أنه ظاهر كلام أحمد وفيه بعد، ثم وجدته منصوصا صريحا عن أحمد في الثمرة المشتراة قبل صلاحها بسبب القطع قبل ذو من الثلاث المشتراة إذن خميس قبل بلوغ الصلاح، قبل بلوغ صلاحها بشرط القطع إذا أخطرها المشتري حتى تلفت بجائحة قبل صلاحها أنها من ضمان البائع، معللا بأنها في ملك البائع وفي حكمه، نقله عن الحسن في تواب منذ في حكمه أو في حكمه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا تبرأ التقيما فلأنه يحصل به التمكن من القبض، ولهذا ينحصر الضمان في بيع الأعيان المتميزة بمجرد العقد على المذهب لحصول التمكن من القبض، ولعل اشتراط النقل إنما يفرج على الرواية الأخرى وهي ضمان جميع الأعيان قبل القبض، فلا ينتقل الضمان هنا إلا بحقيقة القبض دون التمكن منه، والأول أظهر، لأن الذي يجب على البائع التمييز والتخلية وهو التسليم، فأما النقل فواجب على المشتري لأن فيه تسريعا لملك البائع من ماله، فيكون بتركه مسرقا فينتقل الضمان إليه، ويشهد له شراء الثمرة في رؤوس النقل، فإن الضمان ينتقل فيه بمجرد انتهاء الثمر إلى أوان عقله وصلاحيته له، سواء قطعه المشتري أو لم يقطعه على الصحيح. ولكن هل يعتبر انتقال الضمان التمكن من القطع أم لا؟ خرج ابن عقيل على وجهين من الزكاة، ورجح عدم اعتبار التمكن، والذي عليه القاضي والأكثرون اعتبار التمكن من النقل في جميع الأعيان، فلا يزال من ضمان البائع حتى يحصل المشتري من النقل. وصرح ابن عقيل بخلاف ذلك، وأنه يضمن الأعيان المتميزة بمجرد العقد سواء تمكن من القبض أو لم يتمكن، كما قال في مسألة الجوائح، وكذلك حكم المملوك بصلح أو خلع أو صداع. هذه مسألة الجوائح، يعني إذا باع الإنسان ثمرة النخل على رؤوس النخل وتلفت هذه الثمار فإنها من ضمان من؟ من ضمان البائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بعد الحرب. لكن إذا وصلت إلى أوان الأخذ وفرط المشتري بترك أخيه فإنه لا ضمان على البائع حينئذ، يعني بمعنى أن الثمرة هذه وصلت إلى حد أخيها، يعني إلى حد جدها، وفرط المشتري فإنه لا ضمان على البائع حينئذ. وكذلك إذا كانت الثمرة مما يخرط، يعني مما يؤخذ رطبا، وفرط المشتري إذا لم يأخذها رطبا فإنه لا ضمان على البائع حينئذ. نعم، هذا ما نقول المؤلف في مسألة الجوائح. وخلاصة القسم هذا

لأن العين ارتفع وعاد ملكا للأول، وفي الفسخ

لأن الفسخ ما دام أن هذه بقيت بيدي بإذن صاحبها، نعم، فإنه لا ضمان عليه. نعم. والوجه الثاني أنه يصير مضمونا إذا لم يبادر إلى الدفع إلى المالك. إن لم يبادر إلى الدفع إلى المالك كمن أطار تبريح إلى داره ثوبة وصرح به القاضي في موضع آخر من خلافه في الوديعة والوكالة. هذه مهمة. إذا أطار تبريح ثوبا إلى دارك وجب عليه فورا أن تخبر صاحبه أو أن تسلمه له، ولا يجوز التأخير، لأنك تعلم صاحبه، فإذا علمته وقد حصل هذا الثوب بيدك بغير إذن من مالكه فإنه يجب عليك أن تبادر إلى تسليم. وكذلك لو وجدت قلما أو ساعة وأنت تعرف صاحبه فإن الواجب عليك المبادرة إلى إخباره أو تسليمه إياه، ولا يجوز لك أن تؤخر، لأن في تأخيرك عدوان عليه، فإنه إذا تأخرت في إعلانه أو تسليمه قد يظن أنها ذهبت فيذهب ويشتري غيرها أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تتعلق بهذا الموضوع. والمهم أن كل مال حصل بيدك بغير إذن مالكه فإنه يجب عليك المبادرة إما إلى تسليمه أو إلى إخباره. نعم. وكلام القاضي وابن عقيل يشهر بالفرق بين الوديعة والرهن، فإنهما علّلا كون الرهن أمانة بأنه أمانة ووثيقة، فإذا زالت الوثيقة بقيت الأمانة، كما لو كان عنده وديعة فأذن له في بيعها ثم نهاه. وهذا التعليل مقتضى الفرق بين الوديعة وبين الشركة والمضاربة والوكالة، لأن هذه العقود كلها مشتملة على ائتمان وتصرف، فإذا زال التصرف بقي الائتمان، بخلاف الوديعة فإنه ليس فيها غير ائتمان مجرد، فإذا زال صار ضامنا، وحكم المغصوب إذا أبرأ المالك الغاصب من ضمانها كما ذكرنا. ضمانها. طيب عندكم وحكم المغصوب ولا الغصوب؟ الغصوب. وعند عندك المغصوب. طيب إن كانت المغصوب فالصواب إذا أبرأ المالك الغاصب من ضمانه. المغصوب مفرد، أما إذا قيل الغصوب فإنه يقال من ضمانه، وعليه نحط نصف الغصوب نصف. أن يحصل في يده بغير فعله كمن مات مورثه وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة فانتقلت إلى يده، فلا يجوز الإمساك بدون إعلان المالك له. فلا يجوز له الإمساك بدون إعلان المالك كما سبق، لأن المالك لم يأتمن. وقد نص أحمد في رواية ابن هانئ بالرهن أنه لا يقر في يد الوصي حتى يقره الحاكم في يده، فإن تركت تحت يده قبل التمكن من الأداء فلا ضمان لعدم التفريط، وكما لو تركت اللقطة قبل ظهور المالك. ويتخرج وجه آخر بالضمان كما خرجه ابن عقيل في البيع، وإن تركت بعده فالمشهور الضمان لتعديه بترك الرد مع إمكانه وهو غير مؤتمن. وحكى صاحب المكمل وجها آخر، وأشار عليه صاحب التلخيص أنه لا ضمان ويكون أمانة عنده، كما لو انقضت مدة الإجارة ثم تلفت العين بيد المستأجر وبينه عند وبينهما فرق، لأن المستأجر مستصحب للإذن للإذن في القبض بخلاف هذا، وكذلك حكم من أطارت الريح إلى بيته ثوبا كما سبق. ووقع في بعض كلام القاضي أنها وفي كلام العقيد بعض الخطاب ثوب لا يجب دفعه بدون العلم والمطالبة. عندي في كلام العقيد وابي الخطاب الثوب لا يجب دفعه بدون العلم والمطالبة. عندك حاشية عضو ضرر طيب اكتبوا بعد إلى ثوبا كما سبق. وفي كلام من عقيب وابي الخطاب وفي كلام من عقيب وابي الخطاب في الثوب لا يجب دفعه بدون العلم والمطالبة. لا الله انها اصلا انا عندي مصحح تصحيح ووقع في بعض كلام القاضي انها امانه عنده، ولعل مراده مع علم المالك وامساكه عن المطالبه فيكون تقريبا. ولو دخل حيوان بغيره او عبد له الى داره فعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء، لأن يده لم تثبت عليهما بخلاف الثوب ذكره ابن عقيل. هذه تقع كثيرا الأخيرة تقع كثير في المواشي في البادية، يدخل مع ظنك شيء يعني في مثلا مع الغنم شيء آخر يجب عليك أن تتركه ما تبقيه، لأنك إذا أبقيته فقد منعت صاحبه من وصول. ما قبضه آخره لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون في ظاهر المجهر. قال لأن الإذن إنما تعلم الانتفاع وقبض العين وقع من حيث اللزوم، فهو كقبض المضطر ما لا غيره لإحياء نفسه لا يسقط عنه الضمان، لأن إذن الشرع تعلق بإحياء نفسه، وجاء الإذن في الإتلاف من باب اللزوم. ولو وهبه شخص من عين ثم أقبضه العين كلها في المجرد والفصول يكون نصيب الشريك وديعة عنده. واستدرك ذلك ابن عقيل في فنونه وقال بل هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلا عوض، وهذا صحيح إن كان أذن له في الانتفاع به مجانا، أما إن طلب منه أجرة فهي إيجار، وإن لم يأذن له في الانتفاع بل في الحكم فوديعة. ولو قال أحد الشريكين للعبد المشترك أنت حبيس على آخرين موتا لم يعتق بموت الأول منهما ويكون في نسخة بموت في الباء والثاني نصف الثاني كيف فصل هي فصل من القاعدة أمس ما حطيت عليه إشارة، ترى القاعدة عند الناس في التصحيح إذا وصل إلى حد يكتب بلغ على الهامش إيه الفصل عندك حطه من نصف لم يعتق لموت. الأول حق النسخة بموت لأن ألبى أوضح. ويكون في يد الباقي عاريا فإذا مات عتق ذكره الطالب في المجرد. هذه المسألة إذا قبض الإنسان المال من غير مالكه بغير عوض فهو غير تكسب. أحدها ما قبضه لمصلحة نفسه مثل العارية. العارية لمصلحة من؟ لمصلحة المستعير. والمراد